فألقى الله الرعب في قلب حمراء الأسد موضع على 8 أميال من المدينة. نعم هو يمكن حوالي 100 كيلو على طريق عن جنوب المدينة على طريق مكة القديم. وهذا لما أبو سفيان انهزم من أحد وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة ثم عادوا إلى المدينة لقيهم ركب يقصدون المدينة فقالوا قولوا لمحمد إن جمعنا لهم جمعا وسنعود إليهم ونستأصل شأفتهم. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين حضروا المعركة رغم جراحهم بعد ما أصابهم القرح في 70 راكبا أن يذهبوا يلحقوا بهم. فلما بلغ أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء 70 لحقوا بهم أصابهم الرعب وهربوا إلى مكة. أي نعم. فهذه تمام القصة. نعم. فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة بمن معه ومر به ركب من عبد القيس فقال أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال فهل أنتم مبلغون محمدا عني رسالة؟ قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد جمعنا السير إليه. أجمعنا يعني عزمنا. فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة وأنها قول الخليلين عليهما السلام في الشدائد. وجاء في الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول المعلق حفظه الله ينظر فيها في الباب ابن تيمية رسالة في تحقيق التوكل لابن تيمية جامع الرسائل، وهي رسالة جيدة أنا قرأتها. نعم. رسالة ليست طويلة تحقيق التوكل. الباب موضوع الدرس اليوم هو باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يصح أن يكون هذا الباب بعنوان الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. فالأمن من مكر الله يقابله القنوط واليأس من رحمة الله. وهذا الباب أورد المصنف تحته من النصوص ما يوفي بهذا العنوان من الكبائر الأمن من مكر الله أو اليأس من رحمة الله. يعني يكون المسلم بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. إذا كان في حال الصحة غلب جانب الخوف، وإذا كان في حال المرض غلب جانب الرجاء، وهكذا. وسيأتي يعني من النصوص إن شاء الله ما فيه يعني ما فيه كفاية. اقرأ يا شيخ عبد الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الشارح قصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك. وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه السلف والأئمة.

قال وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قدم الحذر على الرجاء في هذه الآية. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قدم الحذر على الرجاء في هذه الآية. هو قال طريقة أبي سليمان الداراني، قال المعلق هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الداراني العنسي من كبار الصوفية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستقامة من أجلاء المشايخ وساداتهم ومن أتباعهم للشريعة، توفي سنة 215. أي نعم. فيها أسئلة حول الباب حول الموضوع. نعم. يقول ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف. ها؟ يقول في الأخير قال وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف. في حال فإذا غلب الرجاء فسد القلب. هذا كلام الشيخ سليمان شارح الكتاب. وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب. هو يعني الخوف والرجاء مثل جناحي الطائر، ينبغي أن يكون متوازن، لكن إذا غلب الخوف صار أشد حذر وأحوط. أي نعم. في حال الصحة، في حال الصحة. أما في حال المرض فكما يعني ذكر الشيخ يعني السلف يستحبون أن يكون في حال المرض الرجاء أغلب. أي نعم. الرجاء أغلب. لما سئل بعض الصحابة ماذا يعني كيف تجده، قال أخاف ذنبي وأرجو رحمة ربي. هل رآك الطبيب؟ قال نعم رآني. ماذا قال؟ قال إني فعال لما أريد. والله المستعان. على كل حال هو في حال الصحة يغلب الخوف حتى لا يغتر بالصحة والنعمة، وفي حال المرض يغلب الرجاء. أي نعم. نعم. ها؟ وش يقول؟ أي رسالة الشيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الرسائل جامع الرسائل في تحقيق التوكل. نعم. فيها نعم هي موجودة ومطبوعة، وحققها محمد رشاد سالم رحمة الله عليه. الدكتور محمد رشاد سالم حقق مجموع الرسائل هذه، ومنها رسالة في التوكل. ما كنت أدري أن نمر على ذكره، كان جبته معي. أي نعم. تسأل عن شيء ثاني؟ حقيقة التوكل. نعم يا شيخ. إذا سرتك حسنتك فأنت مؤمن، وإذا ساءتك سيئتك فأنت مؤمن. لا بد الإنسان طبعا قل بفضل الله وبنعمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالعمل الصالح العمل لله برجاء الآخرة لا شك أن القلوب تنشرح له. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أردت أن تعرف منزلتك عند ربك فانظر إلى منزلة القرآن عندك. منزلة القرآن عندك، كلام الله منزلته عندك بقدر هذه المنزلة. إذا كنت تجل كلام الله وتعمل به فبقدرها منزلتك عند الله. نعم. في شيء آخر. وين اللي يدعون التصوف؟ ما يأخذون دروس من هنا؟ نعم، هو أصلا التصوف دعوة، يعني لأنه كما يقول عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، شيخ الأزهر السابقين، في مقدمة على المنقذ من الضلال للشيخ الغزالي، والشيخ الغزالي دخل في بحر التصوف وأي نعم، فله رسالة اسمها المنقذ من الضلال. قبل أن يعود في آخر حياته مات، يقال إنه يعني مات وصحيح البخاري على صدره، ترك التصوف والفلسفة يقول عبد الحليم محمود إنه صوفي أي نعم. الصوفية كلمة يونانية، أصلها كلمة يونانية، فصوفي محب، فهم يدعون المحبة، ولهذا أطلقوا على أنفسهم صوفية. كلمة صوفية ليست موجودة لا في القرآن ولا في السنة، لا بالمدح ولا بالذم، ولكن من تسمى بهذه التسمية وتعصب لها ينظر إلى عمله، إن كان مقيد بالسنة، مقيد بالكتاب والسنة كما هو شأن أبي سليمان الداراني والجنيد وغيرهم، فإن شاء الله على خير. وإذا كان مخالف للكتاب والسنة وقد شطح أي نعم، فهذا لا شك أنه في على ضلال. بعض الناس يذم على الإطلاق أو يمدح على الإطلاق، وأهل السنة والجماعة وسط، يقيسون قول الشخص وعمله بالكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد. هنا تجد في كتابات أنصار السنة في مصر مبالغة الحقيقة في الذم، وهم معذورين لأنهم ينظرون إلى صوفية عصرهم، فصوفية عصرهم لا شك أنهم ضلة يعني الغالب عليهم. وما رأيت من أنصف مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، له الصوفية والفقراء، وله مجلد في مجموع الفتاوى كامل بعنوان الصوفية يقرأ. ها؟ هذا الضلال، ما نشوفهم، لكن أنت ما ربما الذين لا تراهم أين إنهم على خير وهم لا. أنا قلت إن التعصب لهذا اللفظ هو الخطأ، كجماعة التبليغ لو سلموا لا يسلمون من التعصب لهذه الجماعة، وأن من استجاب لهم وانضم إليهم في الدروشة فهو قد اهتدى، ومن لم يستجب إليهم يحتاج إلى دعوة، فهذا منشأ الضلال، هذا العصبية. وكذلك الأخوان المسلمين، من انضم إليهم فهو من الأخوان المسلمين، ومن لم ينضم إليهم فليس من الإخوان ولو كان مسلما، ولو كان إمام الحرم. شو يقول من هو انت منهم؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم صل. لا هم على كل حال ويخطئ، لا يعرفون التوحيد. ازيدك يعني من الشعر بيت، لا ينفرون من الشرك ولا يحذرون منه لانهم لا يعرفونه. والذي يخرج معهم اما ان يكون عالم، يكون عالما يسمع منه، يسمعون منه أي نعم، فإذا كانوا يسمعون منه نعم يخرج معهم. أما العام الذي لا يدري لا يخرج معهم لأنهم يغرونه، والشيخ فلان قم بالبيان، إيش هو البيان؟ لا يعدو أن يكون مدح لهم وسرد لكراماتهم، وأنه إلى كرامات الله أعلم إيش اللي كيف يخرج معه؟ أصل الخروج والدروشة هذا لا دليل عليه، لا رهبانية في الإسلام. نعم اقرأ يا شيخ اقرأ، هذا أكيد أنه ابتلي بهم. نعم أنا خرجت معهم وعرفتهم. أي نعم، لكن معذور أنت ما دام لبسوا على مشايخ كبار ثم لما تبين لهم تبرأوا منهم، مثل الشيخ ابن باز، مثل الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. نعم. قال الشارح: قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه. ذكر الله، كم ذكر الله الصبر في كتابه؟ شوف كم ذكر الله، تغلط، كم ذكر الله الصبر في كتابه، كم موضع في كتاب الله ذكر الله فيه الصبر؟ فاتتك الفائدة، فاتتك الفائدة. في 70 موضعا من كتابه، يقول الإمام أحمد ذكر الله الصبر في 70 موضعا من كتابه. أي نعم، اللهم صل وسلم. نعم يا شيخ استمر. وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم. نعم، الصبر ضياء. جرب في حياتك، عود نفسك الصبر، تجد أنك تحمد الله أنك ما تعجلت، لأنه يتبين لك. أي نعم، ضياء، الصبر ضياء بالصبر. لكن لو تعجلت خلص يعني سجنت بقولك. أي نعم. في 90 موضع، ها مشكلة. أي نعم، في 90 موضعا من كتابه. نعم، نقله ابن القيم في مدارج السالكين. أنا خففت على الأخ، غلطت وغلطته. في 90 موضعا من الصبر. نعم. وللبخاري ومسلم مرفوعا: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. مثاله دائما الواحد يتخاصم مع زوجته، إذا ما يصبر على طول يعطيها 30. أي نعم، ثم بعدين يندم ويروح للشيخ الفلاني: أنا أنقذوني، أنا غضبان، أنا يا أخي إذا أنت لم نعم تملك نفسك ما أحد. الله المستعان. ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأنا أنصح إخواني دائما مع الزوجة: أصمت، لا تتكلم حتى مهما يكون، لو ضربتك. نعم، صبر ضياء. لا لا، ما في شيء، العاقبة أحسن. نعم أحسن. نعم، وإذا كنت يعني أيضا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكثر هذه الأمة نساء. اللهم صل وسلم عليه، أدب النساء بالنساء. نعم، والإبل بالعصا. تفضل. قال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري. لا، أخوان المسلمين يخافون من التعدد. بعد ما شاء الله، ما شاء الله، تبارك الله، لا تحسد نفسك. نعم نعم. قال علي: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر. لا ما شاء الله، يعني بين عليه علامات الرجولة. نعم نعم، أنا قصدي شوي. نعم. قال علي: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. نعم. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. نعم، ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. صحيح. واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع، والصبر حبس النفس عن الجزع، عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها ونحوهما، ذكره ابن القيم. نعم. واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام. يقول الشافعي رحمه الله: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن أنت خليته كمدا يموت. نعم، أبدا، دواء الصبر سكوت. نعم، لأنه مشكلة. نعم، وأعلم أن الصبر ثلاثة أقسام. نعم، صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب. هو الصبر نوع واحد لكن له فروع: صبر على أمر الله، الصبر عن نهي الله، الصبر على ما قدره الله ليس لك فيه إرادة فأنت تصبر عليه تؤجر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. نعم. قال الشارح: وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. نعم. قال ابن عباس: بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته. نعم. أي بمشيئته وإرادته وحكمته، أمر الله الكوني. نعم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، في قراءة ولكن شاذة: يهدأ قلبه. ومن يؤمن طبعا القراءات الشاذة تكون تفسير، تكون من التفسير: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، لكن القراءة المعروفة: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. نعم. كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب جازاه الله بهدايته قلبه بهدايته قلبه التي هي أصل كل سعادة. أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان أخذه أو خيرا منه. نعم. قوله: والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم. علقمة يفسر الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم. الشرح: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. نعم. وعلقمة هو ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم. مات بعد 60. قوله: هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره، هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ضبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن جرير، وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. قال سعيد بن جبير: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب، وأنها من ثواب الصابر. الهداية من ثواب الصابر، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح، لكن فيه هنا يعني أمر ينبغي التنبيه عليه، إذا أصبت بمصيبة محل الصبر إذا لا تجد وسيلة لرفعها، يعني ما تعرف حيلة ولا وسيلة لرفع هذه المصيبة، هنا يكون محل الصبر والاحتساب لله عز وجل. أما إذا كنت أصبت بمصيبة وتجد وسيلة أو تجد سبب لرفع هذه المصيبة وتركته، هذا قدح في الشرع ولا تثاب عليه، ما تثاب عليه. أصبت بمرض، المرض أحيانا مصيبة، وعندك يعني طريقة لأن تتعالج بطريقة مباحة ثم تركت يعني هذا، فعلى كل حال هذا ليس هو الأفضل وليس هو الأولى. الصبر يعني إذا لم تجد يعني حيلة، لم تجد طريق، أصبت ببلوى، أصبت يعني، فإن كان لك طريق في التخلص منها أو رفعها فأنت مجاهد، وإن لم يكن لك يعني حيلة في رفعها أو في دفعها فأنت تصبر لله محتسبا، هنا ينفتح لك الطريق ويكون سببا لهداية القلب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. إذا صار النسب يعني وضيع، أو فمن كان له نسب من ذلك فلا حيلة له في أن ينتسب إلى غير نسبه، بل يصبر ويؤجر على هذا. إذا مات له ميت لا حيلة له في أن يحيا هذا الميت، فما عليه إلا أن يصبر. لكن المصائب الأخرى التي لك حيلة في دفعها أو رفعها فأنت مطالب بأن يعني تسعى في رفع المصيبة، كمصيبتنا في إخراجنا من الجنة. قال ابن القيم: ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. أين فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. نحن في مصيبة الآن، لكن في طريق أننا نعمل عملا صالحا إن شاء الله لنعود إلى الجنة، لسنا معذورين في الاستسلام لهذه الدنيا والرضا بها، بل من رضي بالدنيا فهو المذموم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هنا نعم، واحد من الصوفية، وين أخواننا أهل الصوفية، يقول: يا ربي عذبني فعذابك عذب، عذبني كيف شئت فعذابك عذب. هو معلم صبيان فأصيب بحصر البول فقط، فصار يطوف على الصبيان على الذين يعلمهم ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. اي نعم، الدعاوي صعبة. اي نعم، اصيب بس بحصر البول، صار يدور على الصبيان يقول: ادعوا لعمكم الكذاب، لانه في الاساس يقول: يا ربي عذبني كيف ما شئت فعذابك عذب. الله المستعان، هو الدعوة مشكلة، الدعوة مصيبة. نعم. قال الشارح: أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله ورزقه علما وإيمانا يستضيء به، ولكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق. هذا قاعدة، ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق. فرق بين الكفر المطلق وبين مطلق الكفر. هنا قد يعمل عمل أو يقول قولا كفر كالقول بخلق القرآن، لكن القائل والعامل لا يطلق عليه الكفر المطلق، يعني يكون كافر كفرا يخرجه من الملة. نعم، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. وفرق، نعم اقرأ، وفرق بين الكفر المعرف باللام. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، هذا معرف باللام. نعم، يعني الكفر المطلق. أي نعم. وبين كفر منكر في الإثبات، هما بهم كفر، هما بهم كفر، هذا منكر في الإثبات. فرق بين الفرق بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، هنا الكفر معرف باللام. فالكفر في ليس بين العبد وبين الكفر هذا كفر مخرج من الملة. قوله هما بالناس كفر هذا كفر ليس مخرجا من الملة، يعني بين المنكر في نعم وبين المعرف. نعم، قوله الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه شرعا. أين؟ قوله والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على القدر، يعني كأنه يقول هذا الميت الذي فيه وفيه يعني كيف يموت، أي فهو فيه تسخط على القدر المنافي للصبر، المنافي للصبر، كقول النائحة وعضده وناصراه ونحو ذلك، وكقول يعني تماضر الخنسة في رثائها لصخر تقول يعني نعم دفعت بك الخطوب وأنت حي فمن ذا يدفع الخطب الجليل، لئن أبكيت عيني لئن أبكيت عيني فقد أضحكتني زمنا طويلا، تقول فترثو وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. لكن لما أسلمت رحمها الله أو رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع شعرها ويستزيدها ويقول هي يا خناس، لما أسلمت قتل لها أربعة في سبيل الله وما درفت عليهم دمعة بل حمدت الله عز وجل وما رثتهم ولا فعلت كما فعلت في شأن أخيها صخر، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، إلى آخر ما كانت تقول في الجاهلية. لكن شوف كيف الإسلام ما شاء الله يعني يحيا به الإنسان من الموت إلى الحياة، من الظلمة إلى النور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم، فيه دليل. نعم، وفيه دليل على أن الصبر واجب وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة، ينقل عن الملة، ينقل عن الملة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال الشارح هذا من نصوص الوعيد، ويدل على أن هذه كبائر. ليس منا من ضرب الخدود عند المصيبة وشق الجيوب، أي نعم يضرب خدوس شق الجيب ويدعى بدعوى الجاهلية وعضداه وناصراه أو يحث التراب على رأسها أو تحث التراب على رأسها. أي نعم، هذا من نصوص الوعيد. لما يقول من نصوص الوعيد نمرها كما جاءت، نمرها كما جاءت ليكون أوقع في التخويف والبعد عن مثل هذه الكبائر. نعم. وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية تأويلها، كراهة تأويلها يعني صرفها عما يتبادر إلى الذهن من معناها، لا تصرف أي نعم حتى تكون أوقع، كما يقول دعوها نمرها كما جاءت ليكون أوقع في النفوس. نعم، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. نعم. قوله من ضرب الخدود، قال الحافظ خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله، مثل اللي ينحون بيوم عاشورة يضربون أنفسهم بالسلاسل ويدمون أنفسهم، داخلين في هذا. نعم، مع أن مبناهم باطل. نعم. وشق الجيوب، وشق الجيوب هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وذلك من عادة أهل الجيب. نعم، الجيب العلوي الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، هذا الجيب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت. نعم. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام هو ندب الميت. نعم. وقال غيره هو الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء بالقبائل والعصبية، يا لقوم، يا لتميم، يا لكذا، يا ل، حتى لو قال يا للمهاجرين، يا للأنصار، مع أن الأنصار والمهاجرين ألقاب تشرفوا بها في الإسلام، لكن لما صارت على دعوة على سبيل الحمية والعصبية كانت جاهلية. نعم. ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، يتعصب للمذهب، أي مذهب، حتى لو كان المذهب الحنفي، يعني دليل التعصب أنه يصح لديه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون فيه خلاف في المذهب فيأخذ بالمذهب ويترك الحديث. أي نعم. أو الشافعي أو المالكي أو الحنبلي، إذا ترك النص الصحيح الصريح للأخذ بالمذهب فقد تعصب. أو الطوائف أو المشايخ، الطوائف الجماعات والأحزاب والمشايخ، كل هذا نفس الأحزاب من حزب، يعني إذا تحزب وتعصب، كل هذا يعني مشجوب في الإسلام، مرفوض في الإسلام، والمشايخ كذلك. ولهذا لا يتعصب، لا يمتحن بالشيخ، وش رأيك في الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني يقول كذا وكذا، فإن مدحته يعني صنفوك، وإن ذممته صنفوك. فهذه التصنيفات أيضا مبنية على التعصب وتفضيل بعض على بعض. نعم. وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، فكل هذا من دعوى الجاهلية، كل هذا من دعوى الجاهلية. يقول المعلق وفقه الله وقد انتشر مثل هذا وأكثر في عصرنا، وفرح أقوام بما عندهم من العلم فنسوا الجامعة الدينية والرابطة الأخوية الإسلامية، يعني قصد، واستنفدوا قواهم، أو استنفدوا قواهم في التمويه والتزوير والانتصار للأهواء وزرع الضغينة والأحقاد. نعم، تزوير الانتخابات وغيرها، وترويج الأكاذيب والحط على الدعاة، واستعداء الحكام، وشق عصا المسلمين، والكيد للجميع، فلم يستبقوا خيرا ولا حفظوا ذماما، فالله حسيبه وهو الموعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مثل الذين يتسلطون على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم، أو يحطون عليهم أو على بعض المشايخ من العلمانيين وأشباههم، نعم، كل ذلك مذموم. نعم. وعند ابن ماجة وصححه ابن حبان عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور والثبور هذه النائحة. نعم عند المصيبة. وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا وليس على وجه النوح والتسخط. نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، فاطمة رضي الله عنها يعني رتى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة، وندبته فاطمة بكلام مذكور عنها: يا أبتاه، إيه نعم، أجاب ربا دعاه لجبريل، أو نحو هذا الكلام. ورثي أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة بمراتب رواها العلماء، يعني قصائد ونحو، ولم يكره إنشادها، وهي أكثر من أن تحصى. يعني هذا قد يعفى عنه مثل ما ذكر هنا، إذا كانت حقا، إذا كانت صحيحة، أي نعم، ولا يذكر على وجه التسخط. قد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا وليس على وجه النوح والتسخط. نص عليه أحمد رحمه الله. نعم. وليس في الأحاديث، وليس في هذه الأحاديث ما يدل على أن النهي عن البكاء، لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن ففاضت عينه. الشن القربة اليابسة من الجلد لما تيبس لها قعقعة، فنفس الصبي نعم لها صوت. نعم، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. نعم، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني مثل البكاء ومثل الحزن، مثل يعني مع يعني هذا ليس مؤاخذ عليه. نعم، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ عبد الله، لعلنا نقف عند هذا النص لأن الوقت انتهى، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. عندك أسئلة يا شيخ عمر؟ ما عندك أسئلة؟ ما جمعت أسئلة؟ الحمد لله. نعم شيخ. لا، هم هي تلتقي الصوفية مع الشيعة أحيانا، والشيعة تلتقي مع كل بدعة، يعني أقصد الرفض، الرافضة والتشيع على الباطل يلتقي مع التصوف، ويلتقي مع المعتزلة، ويلتقي مع أين؟ لا، السلفية ما تنقسم يا أخي، السلفية ما تنقسم، السلفية هي الجماعة. إذا كنت تقصد السلف الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال هي الجماعة واحدة، أنت روح تقسمها لثلاثة أقسام. لا لا لا لا، هي الجماعة، هي واحدة، ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، سئل عنها الجماعة. الله يجعلنا منهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. أما اللي تقسموا ذولا لست منهم في شيء، ليسوا من السلفية. السلفية نعم، السلفية الصالحة يعني إذا قصد بها يعني اتباع السلف الصالح. أصل كلمة سلفية موجودة في القرآن وفي السنة، انتهى. إذن الموجود أهل السنة والجماعة، هنا الجماعة أهل السنة والجماعة واحدة بلفظ واحد يدل على أنها مجتمعة اتفقت على الكتاب والسنة، وخرج حظ، خرج اقتضاء العقول من يعني من توحدها، وخرج حظوظ، خرجت حظوظ النفس من اجتماعها، إنما اجتمعت على الكتاب والسنة. على كل حال الذين يختلفون فرقوا دينهم، والذين فرقوا السلفية ليسوا سلفيين، بمعنى ليسوا أتباع السلف الصالح، لأن السلف الصالح لم يفرقوا دينهم، لم يتفرقوا. أي نعم، لست منهم في شيء. أحسنت. نعم، عليكم السلام. حكيت مع والدي وهو ضرير وقعيد في رمى الجمرات، ما أدريش وقعها في الفندق، ما ينفعش حد يغلمه غيري، ما بيقلقناش حد، فقعدني معاه ووكل عني فرمي الجمرات. هل يجوز هذا؟ يجوز، يجوز. هنا يسأل يقول أنه حج مع والده وأبوه مقعد وضرير وما استطاع أن يرمي الجمرات ونوبه وكله فرمى عنه، فهل يجوز؟ نعم يجوز. نعم نعم يا شيخ، قولك هذا. نعم ايه، لا هو يعطيه اذا كان مستحقا. هو السؤال، صورة السؤال يقول شخص اعطى شخصا سلفة، مبلغ سلفة ليتزوج، ثم بعد سنة قال اريد ان تكون هذه السلفة زكاة، فهذا كمان يعني يريد أن يدرأ واجب بواجب، أو يدرأ يعني أمر مشروع هذا ما يصلح. إذا كان مستحق للزكاة يعطيه زكاة، ولا يفرض عليه أن يرد عليه ماله، يقول أنت من أهل الزكاة خذ هذه الزكاة، إن أوفاه أعطاه الدين اللي عليها، أخذه ما أعطاه يصبر. القربة لابد أن تكون حسنة، أين؟ وهذا ينافي أن تكون القربة القرب أين القرض أن يكون حسنا. على كل حال، نعم يا شيخ. دخلت مسجد لقيت الصف مكتمل وركعت الحالي صلاة الصبح. منفرد. يعني ما حاولت. ما حاولت تجد فرجة. لكن لو حاول إن شاء الله صلاتك صحيحة. المنفرد خلف الصف، المتعمد الذي يجد مجالا ودام على انفراده، هذا لا صلاة له. أين في شيء؟ نعم يا شيخ. لا كل أي. هذا غلط. نعم هذا التصنيف. نعم إذا لم تكن موافق للشيخ الفلاني فنعم. وبعض الإخوة يعني حتى كانوا يعني مالكية، يقول نحن مالكية في المذهب، أشعري أو ماتريدية في العقيدة. قلت يا أخي الإمام مالك من أهل السنة والجماعة، يعني قال لا، التقليد في العقيدة لا يجوز، وأنا أخذ مذهب الإمام مالك في الفقه ولكن في العقيدة أخالفه. على كل حال هذا كله فعلا إزراء على العلماء وتفرق مذموم، ومثل ما تفضلت نعم اتباع السلفية بعبارة موجزة هي اتباع السلف الصالح من المسلمين، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي السلفية يعني عند الإطلاق، لكن الأولى أن تقول أهل السنة والجماعة. لا لا لا هذا غلط. قل له يا أخي هل موجود في القرآن لفظة السلفية مدحا أو ذما؟ وهل موجود في السنة لفظة السلفية مدحا أو ذما؟ الموجود هو يعني الحث على اتباع الكتاب والسنة، فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته. فنحن إذا اختلفنا نرد إلى الكتاب والسنة، من لم يرضى بهذا فليس من أهل السنة والجماعة. هذا طويل كلامك أنت.